والله لو يعرضنا ناس يعني مليون انت قمر بعيوني من هو يشوفك كل البني ملومهم لو يغيرون لا منطره واسمك وشافه وصوفك فيك الحلا والكل لاجلك يفزون متفرد عن كل خشف بوصوفك فيك الدلع فتنه على اللي يمرون بعيونهم وصف الدلع ما يقول وكل البني ملومهم لو يغيرون لا منطره واسمك وشافه وصوفك زينك طبيعي انت عيش لوني في لون لبيه يا وصفك وزينك وشوفك الطول فاتن والجسم حيلي موزون يا بريحة للي عيونه تشوفك قد وخد ومبسم ونظرة عيون ورتب وخصر وهيبتك فيك والله لو يعرض من الزين مليون انت قمر بعيون من هو يشوفك من زينك انت كل زين يسمون منقوش في زينك على اول حروفك لا من حكت فيك العواذل يولون يا سعد عين اللي بعينه يشوفك واللي يحاول يستفزك به جنون حاسد وما تبنيته من سيوف كنك ملك والكل لاجله يصفون كلهم طمع ترفع تحية كفوفك زينك طبيعي انت عيش لوني في لون لبيه يا وصفك وزينك وشوفك فيك الحلا والكل لاجلك يفزون متفرد عن كل خشف بوصوفك فيك الدلع فتنه على اللي يمرون بعيونهم وصف الدلع ما يقول وكل البني ملومهم لو يغيرون لا منطره واسمك وشافه وصوفك زينك طبيعي انت عيش لوني في لون لبيه يا وصفك وزينك وشوفك الطول فاتن والجسم حيلي موزون يا بريحة للي عيونه تشوفك قد وخد ومبسم ونظرة عيون ورتب وخصر وهيبتك فيك والله لو يعرض من الزين مليون انت قمر بعيون من هو يشوفك من زينك انت كل زين يسمون منقوش في زينك على اول حروفك لا من حكت فيك العواذل يولون يا سعد عين اللي بعينه يشوفك هو اللي يحاول يستفزك به جنون حاسد وما تبنيته من سيوفك كنك ملك والكل لاجله يصفون كلهم طمع ترفع تحية كفوفك زينك طبيعي انت عيش لوني في لون لبيه يا وصفك وزينك وشوفك